التي تنبني عليها الخلاف في هذه المسألة هل قضية الإبلاغ مستفادة من كثرة عدد المبلغين أم من الأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ اختلفوا في هذا، منهم من يقول ومن العدد كالجويري يقول إنما الحجية من نفس العدد أي من التواتر، فإذا كثروا حجة بكلامهم، فهذا كلام في غاية البعض. الرابع أن حجية الإجماع مستفادة من نصوص الكتاب والسنة، الأمر الثاني، هذه المسألة متفرعة عن قول من يقول بالإجماع بعد الصحابة وبعد ما كان معلوم من الدين بالضرورة. هذه المسألة متفرعة عن مذهب من يرى إجماعا بعد الصحابة مما ليس معلوم من الدين بالضرورة، ومن قال لا إجماع إلا إجماع الصحابة أو متى معلوم من الدين بالضرورة فلا تلزمه هذه المسألة أصلا، صرح بذلك الغزالي في مستفتاح الأمر الثالث، هل هي متصورة أم لا؟ هل هذه المسألة وهي أن يبلغ عدد الإجماع التواتر هل هي متصورة أم لا؟ والجواب هذه المسألة غير متصورة ولا واقعة. ثم يرجع لهم الإشكال في عدد التواتر الموجود كما تقدم ذكره في منحة المتواتر. الأمر الرابع، هذه المسألة من فروض من قسم الأدلة إلى ظنية وقطعية وقال بالتواتر والآحاد، وكل هذا من محدثات الأمور ومن البدع. وقد قال صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة. فهذه المسألة قال بها كثيرون وهي أنه لا إجماع إلا أن يبلغ عدد المبلغين التواتر، وهذا كله لا دليل عليه. جاء الكلام عن الإجماع وأنه يكتفى فيه بنقل عالم عدل واحد ممن يصف بالاطلاع الثاني كمحمد بن نصر المروزي الذي ذكر في ترجمته ما يزيد أنه أعلم الناس بالخلاف وبالإجماع، هكذا قال. وكان الإمام ابن المنذر والطبري فمثل هؤلاء يقبل قوله. قال رحمه الله تعالى: فصل، ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أجل الاجتهاد في الإجماع، وأنه لا يعتد فيه بقول الصبيان والمجانين. لا بد في أهل الإجماع أن يكونوا علماء مجتهدين. قال رحمه الله تعالى: وأن العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين. سيأتي بيان ما بعد ذلك والأدلة على عدم اعتبارهم كبيرة. فإن النصوص الشرعية التي فيها الرجوع إلى أهل العلم قيدت ذلك بأهل العلم. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، يعني الذكر بالبينات والزبر تحصل في آيات في فضل العلم أهل مقيدة بذلك. وفي الحديث الصحيح العلماء ورثة الأنبياء، فهم الذين يعتبرون أن العوام لا يلتفت إليهم عقلا، ويدخل في ذلك المقلدون، فلا يلتفت إلى خلاف مقلد، لأن المقلد عامي، المقلد يعتبر من العوام، فلا يلتفت إلى قوله. وإن وصف نفسه بما وصف طالما أنه من أهل التقليد فلا واسطة بين المجتهدين والعوام، إما مجتهد وإما عامي، والمقلد يدخل في العامي، إما مجتهد وإما مقلد، والعامي المقلد. فلفظ العامي يشمل كل من ليس مجتهدا وإن بلغ ما بلغ، لفظ العامي يشمل كل من ليس مجتهدا وإن بلغ ما بلغ. قال وقال قوم حكاه بعض الاصوليين عن بعض المتكلمين، حكي عن بعض المتكلمين قال رحمه الله تعالى وقال قوم اعتبر قوما لدخولهم باسم المؤمنين ولفظ الامه، يعني بقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا من الشبهات التي اوردها الآلبي في احسان اختار هذا القول. ولفظ الامة يعني في الحديث لا تجتمع امتي، قال وهذا القول يقتضي ادخال الاجماع اذ يستطيل معرفه اقوال الامه جميعا، اقوال الامه جميعهم في مساله واحده، لا يمكن العلم باقوال الامه في مساله واحده، والاحاطه بمذهب كل عامي وكل عالم لا يمكن، امر في غايه العسر، لا سيما والله خلق الناس مختلفين، مختلفة مشاربهم وعقولهم متفاوتة، فلا يمكن معرفة أقوالهم جميعا والإحاطة بهم. قال رحمه الله تعالى والحق أن العوام لا عبرة به المجهلين، وإنما يعتبر بالإجماع بأهل العلم، لأن أهل الجهل فلا، بعض الناس يقول الخلاف لفظي، فالحق أن الخلاف معنوي، بعض الناس يريد أن يقول الخلاف لفظي، الحق أن الخلاف معنوي، الحاصل أنه لا إجماع إلا بأهل العلم، ومن ليس من أهل العلم فهو عامي، سواء سمى نفسه مقلدا أو قاضيا أو شيخا أو غير ذلك. لأنه لا واسطة بين المجتهد وبين العامي. قال فصل ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في الأحكام الشرعية، فعلم الكلام واللغة والنحو والكتاب لا عبرة به في الإجماع، لأنه بالنسبة للأحكام الشرعية عامي. فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع، يعني البقية، والفقير الآبد يحتاج الفروع من غير معرفة الأصول، والنحوي إذا كان الكلام في مسألة جنبني على النحو فلا يعتبر بقولهم، فلا يعتبر بقولهم أيضا، خلافا لقوم هكذا ذكر المؤلف، مع أن أكثر الشافعية والمالكية يعتبرون الأصولي وإن لم يحفظ تفاصيل الفروع، لأن فيه قوة قابلة لمعرفتها من الأصول. هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، كما أشار إليه المعلم والمثلث رحمه الله تعالى. هذه المسألة فيها قولان الأهل العلم، معظم الأصوليين على عدم اعتباره لأنه ليس من المستفيدين ولا من المجتهدين، ولو وقعت له واقعا يلزمه السؤال. فذهب قليل من أهل العلم إلى اعتبار الأصول، والأمر ما تقدم من أنه لا يعتبر بهم، كلما يعتبر بالمجتهدين. قال بصر: ولا يعتبر بالإجماع بقول كافر سواء كان بتأويل أو غيره. الكافر إما أن يكون عصميا وإما أن يكون مرتدا، كما قاله العلماء. كافر قد يكون عصميا وقد يكون مرتدا، فمن كان كافرا عصميا أو مرتدا فلا عبرة به بالإجماع ولا خلاف في ذلك. قوله سواء كان بتأويل يعني أنه إذا لم يكفر به فمن يتعبد الله عز وجل بنفي الصفات فإن نفي الصفات كفر، لكن هذا متعبد لله بذلك، ظان أن هذا التعطيل هو التنزيل، ظان أن ما يعمل من التعطيل هو التنزيل. فمثل هذا هل يعتبر به لتأويله مع وقوعه في مقالة الكفر؟ مثل هذا هل يعتبر به لتأويله مع وقوعه في مقالة الكفر؟ كيف الكلام على أهل البدع الذين لم يكفروا؟ هذا من أهل البدع الذين لا يكفرون. ومن هنا كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لبعض الجهمية الأشعرية: لو قلت بقولكم لكفرت ولستم عندي كفارا. لأن شيخ الإسلام ينجز حتى التأويل، ولأنهم هم واقعون بتأويل، فمثل هذا يعتبر من الأعذار سواء كان في باب التبديع أو في باب التفسير، يعتبر هذا من الأعذار وهو ما يسمى بالتأويل. قال: بأن الفاسق باعتقادهم، هذا هو الذي أدخله الذي تأول في الاعتقاد فضل وصار من أهل البدع لكننا لم نكفر، فهو فاسق بشبهة، فاسق اعتقاد مثل الشيعة في الأشاعرة في المعتزلة في المرجئة. أما الرافضة فلا. قال رحمه الله تعالى: فأما الفاسق باعتقاده باعتقاد أو قول أو فعل، هذه البدع العملية، وكذلك هذه البدع العملية هم الذين يفسقون بفعل، وكذلك أيضا أصحاب الكبائر العصاة يدخلون كالزنا والسراق وشراب الخمر وشهاد الزور، كل هؤلاء فساق بأفعالهم وأقوالهم، هؤلاء فساق بأفعالهم وأقوالهم، وهكذا أصحاب البدع العملية فساق بأفعالهم وأقوالهم. قال رحمه الله تعالى: فأما الفاسق باعتقاد أو قول أو فعل فقال القاضي، تقدم القاعدة أن القاضي إذا أطلق عند الحنابلة فهو ابن أبي يعلى، وعند الشافعية الطبري. قال: فقال القاضي لا يعتد به، وعند المالكية عبد الوهاب المالك. قال: فقال القاضي لا يعتد به وهو قول جماعته، روى هذا القول عن مالك الأوزاعي محمد بن الحسن وجمعه وحكاها أبو ثور عن أئمة المحدثين أن الفاسق باعتقاد أو بفعل أو بقول لا يعتبر به في الإجماع. قال رحمه الله تعالى وهو قول جماعة روي عن مالك والأوزاعي ومحمد بن الحسن وحكاه أبو ثور عن أئمة الحديث واختاره جماعة من الأصوليين. قال لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا أي عدولا بخيارة وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا وهي ليس بعدل لأنه وقع في مفسق سواء كان المفسق بفسق الشبهة أو بفسق الشهوة هذا باعتبار نظرنا نحن إليه قال رحمه الله تعالى والعلم لا يقبل من فرد فلا يقبل مع غيره وذهب جماعة من أهل العلم كالطوفي رحمه الله ذهب بعض أهل العلم كالطوفي رحمة الله عليه إلى الاعتبار بالمبتدع إذا كان عدلا صادقا في بدعته هذا الطيب رحمه الله إلى الاعتداد بالمبتدع إذا كان صادقا في بدعته كما احتج به المحدثون في الرواية إذا كان صادق اللهجة كما تقدم معنا باعتداد السنة والحق بهذه المسألة أن أهل البدع لا يعتد بهم في الإجماع إذا خالفوا عن أصل ليس بدعي فالحاصل أن الحكم يعتد بأهل البدع ما لم يكن خلافهم ناشئا عن بدعته الحق بهذه المسألة أن يعتد بأهل البدع سواء كانوا أشاعرة أو غيرهم إذا لم يكن خلافهم ناشئا عن بدعتهم فإذا كان الخلاف ناشئا عن تدخل البدعة فإنه يرد عليه الخلاف هذا هو الأخذ هذه المسألة يعتبر بأهل البدع في الإجماع إذا لم يكن خلافا من الإجماع عن أصل بدعي الصليب أما إذا لم يكن عن أصل بدعي يعتبر بهم خلافا ووفاقا إذا كانوا أئمة وكانوا من أهل التأويل فلا يسقط عنهم اسم العدالة بذلك لأنهم متأولون فإذا قال بالأشعر في رفع الصفات مدعيا أن نبه بعد الحسن رفع الصفات ان هذا ناشئ عن جهل وعن رواية ولا يعتبر في الاجماع الا بما كان عن علم وهداية اما ما كان عن رواية وضلالة او كان عن جهالة فلا يعتبر به شأنهم شأن العوام بل اشد من العوام اذا كان الخلاف عن اصل بدعي فلا يعتبر بخلاف المعتزلة في الاسماء والاحكام والخوارج كذلك والمرجع كذلك وللأشاعرة هي الأسماء والصفات وهكذا هذا خلاف ما يقال بهذه المسألة وهذه المسألة إنما هي على قول من يقول بالإجماع بعد الصحابة إذ لم يكن الصحابة أهل البدع هذه المسألة إنما هي على قول من يقول بالإجماع بعد الصحابة أما على القول بأنه لا إجماع إلا في الصحابة فلا نحتاج إلى هذه المسألة أصلا قال وقال أبو الخطاب يعتبر قول الفاسق لدخوله في عموم الأمة والمؤمنين في الأدلة المتقدمة هذا في التمهيد المجلة الثالث الصفحة 253 ترد عليه بالبدران في النجوة المجلة الأول الصفحة 354 وحكى أبي الخطاب في التمهيد هذا عن جماعة من الأصول كي إن شاء الله تعالى نقل هنو لكم الغداء لقية من حفظ الله في الكشور يتعلق من تقدم ذكره في تعريف الإجلال هذا التنظيم حاصله مسألة تعتبر في غاية الأهمية وهي مسألة تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول أو قل الإجماع على صحة أحاديث الصحيحين إلا أحرف كثيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني فهذا الإجماع اعترض عليه بعض خبراء أهل العلم هذا الإجماع اعترض عليه بعض خبراء أهل العلم وهو الإمام المجدد محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الكحلاني رحمه الله تعالى وغفر له في ثلاثة كتب له الأول توضيح الأفكار والثاني ثمرات النظر والثالث إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد وذكر رحمه الله أن قول ابن الصلاح في المقدمة علومه أن أحاديث الصحيحين إذا قال الأئمة متفق عليه فمعناه اتفقت الأمة وإنما نعني اتفاق البخاري ومسلم قال وذلك لأن الأمة تلقت أحاديثهما بالقبول قال ابن الأمير ولنا هاهنا سؤال التفسير سؤال التفسير سيأتي معنا ذكره في مبحث الاعتراضات الواردة على القياس قال يحاسبه أن نسأل من يراد بالقبول هاهنا وممن فإن كان من جميع الأمة هذا لا يتوسع إن كان المراد بالقبول من جميع الأمة هذا لا يتوسع وإن كان المراد بالقبول من علمائها فمن هذا الذي يستطيع إحصاء أهل العلم وأخذ أقوالهم قال وإذا قال الإمام أحمد في عصره من ادعى الإجماع فهو صادق فكيف بغيره طبعا الجواب عندكم إن شاء الله تعالى على هذا الكلام الذي قاله ابن الأمير إن شاء الله تعالى عندكم الجواب تتأملون في هذه المسألة فهي في غاية الأهمية وهي جوابها مندفق من فهم تعريف الإجماع من فهم تعريف الإجماع حل عنده ما أورده ابن الأمير ومن لم يفهم تعريف الإجماع لم ينحل عنده ما قاله ابن الأمير قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد به في الإجماع هذه المسألة هي ما يعبر عنه بقولهم باشتراط انقراض العصر في الإجماع هل اشترط انقراض العصر في الإجماع هذه هي المسألة هاهم هل اشترط انقراض العصر في الإجماع هذه هي المسألة الموجودة هاهم ومعنى انقراض العصر موت المجتهدين ومعنى انقراض العصر موت المجتهدين ذكر في شرح الورقات الكلام كلام بعضهم على انه قال حتى لو تصور ان المجتهدين كانوا في سفينة فغرقت فقد انقرض العصر الحاصل ان انقراض العصر معناه موت المجتهدين وانما جاءوا بهذه المسألة لتثبيت الإجماع هكذا مقصدهم هذا مقصدهم قال إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد بشهادة أهل العلم قال إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد به بالإجماع يعني في إجماع من؟ يعني في إجماع الصحابة فإذا خالف بطل إجماع الصحابة هذا معنى. قال عند الجمهور هذا اختيار جماعة من أئمة الحنابلة. هذا اختيار جماعة من أئمة الحنابلة وجماعة من أئمة الشافعية والمالكية وأكثر الحنفية. هذا اختيار جماعة من أئمة الحنابلة والمالكية وأكثر الحنفية والشافعية أيضا جماعة من أئمة الشافعية. ونقله الأستاذ أبو منصور عن أبي الحسن الأشعري. وكما تقدم التنبيه على أن الشافعية المتقدمين على أن الشافعية المتقدمين يأنفون من ذكر أبي الحسن الأشعري ويشمئزون منه ومن مذهبه، فإذا ذكروه في كتبهم قالوا قال بهذا الشافعية وأبي الحسن الأشعري على جهة المغاير. هذا صنيعهم كما قال الفرجي كما تقدم ذكره فيما تقدم، لكن هذا صنيعهم إذا ذكر الأشعري من يزيد. لماذا؟ لأنه ليس من الشافعية ولا يحسب على الشافعية. هذا في صنيع المتقدمين كما نبت على ذلك الفرجي في كتاب الفصول. قال رحمه الله تعالى عند الجمهور، تقدم المراد بالجمهور من الحنابلة جماعة من أئمة الشافعية وأكثر الحنفية وبعض المالكية. ونقل عن أبي الحسن الأشعري ونقله بعضهم عن المعتزلة أيضا. قال رحمه الله تعالى إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة ارتد به في الإجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب الكليباني. وقال القاضي يعني ابن أبي يعلى، وقال القاضي وبعض الشافعية لا يعتد به وجماعة من أئمة الشافعية قد صح. وصرح الطبري من الشافعية أن هذه المسألة مفترضة في عصر الصحابة لا غير، أما في غير عصر الصحابة فلا وجود لها. وهذا من الأدلة على عدم إمكان انعقاد الإجماع بعد الصحابة. هذه المسألة صورتها في عصر الصحابة عند من قال بها، وأما التابعون فما اشترط فيه انقراض العصر. قال وقال القاضي وبعض الشافعية لا يعتد به، وأومع أحمد رحمه الله إلى القولين. هكذا يصل إلى الإمام أحمد بالإيماء، وإنما أخذ من طريقه وليس في طريقه ما ذكر. قال وأومع أحمد رحمه الله إلى القولين يعني الاعتداد وعدم، والأقرب في مذهب أحمد عدم الاعتداد، أما الإيماء بالاعتداد فلا. ووجه الاعتداد به وهو الحق عند الجمهور أنه مجتهد من علماء الأمة فلا وجه لإلغائه. قال رحمه الله تعالى ووجه الإلغائه أن الصحابة لما شاهدوا التنزيل وكانوا أعلم بالتأويل كان غيرهم من العلماء بالنسبة إليه كالعامل بالنسبة إلى العلماء، فإن انعقد إجماع الصحابة قبل بلوغ التابعين رتبة الاجتهاد فلا عبرة بقوله لأنه مسبوق بالإجماع. الحاصل أن هذه المسألة أولا غير متصورة ولا واقعة، هذه المسألة غير متصورة ولا واقعة، وإنما هي ضرب من الخيال كما ذكر ذلك الآردي في إحكام. والأمر الثاني أنه من حيث النظر والتأمل فيما ذكروا فإن اشتراط انقراض العصر لا يعني ثبوت الإجماع بل يعني بطلان الإجماع، إنه ما يكاد ينقرض عصرا من العصور إلا وقد وجد في أهل العصر الثاني من أهل